بسم الكريم مولا القدران يا سيدنا المعيب دايم ولا بحالي انسني في صلاة زين وبسرعة يا سيدنا المفضل عين الرحمن يا جاني يا سايمين عيد لك كيف زرع يا سيدنا أب محمد حل خلي ولا يزاني سيد سياد أجرات به القدار يا لطف الله الخافي تلطف بنا فيما أجرات به القدار يا لطف الله الخافي تلطف بنا فيما أجرات به القدار يا لطف الله كافي تكفينا شر الوقت ما نشوفه غيار يا مول الفضل الوافي فضلك ما يتنهى ولا تحد سطر عجل بدواك شافي وارحم ضعف الأمة الغابطة في الوزار قادر تبلي تعافي وانسخ الشدة بالعفو كما في الخبار يا لطف الله الغافي تلطف بينا بما جرات بي الغفار يا مول اللطف الخافي تلطف بينا بما جرات بي قديم الحسن الوقت طلع صيان كلنا عاصيين لولا ضعف الإيمان ما يجور الزمن ويولي والطغيان بالقهر جايرين المسكين الهيمان الشقا والمحان يتمنى الموت عيان ما وجده في حين من هم الوقت مفافي ما يتفرغ الصلاة فوق تاشي نهار تايف تلول فيافي ترى يعطر ترى يطيح بين الوعار يا لطف الله الغافي تلطف بنا في مجرات فيه القدار يا مولي الله فامي تلطف بينا في مجرات فيه والمعاصي قوات قلوب الناس ضحات غافلة عن الموت العلامات نفات للورى مخفات قوات الظلمات والمكر والبهوت قوما نصمت وعمات غرهم الحياة تبعوا حب الشوات فوق صحة الصحوت يراد الله يحافي يهلكنا بنواع البلا يعم القطار لكن بالجد يكافي فوج عين الرحمة يكف جمع الأسرار يا لطف الله خافي تلطف بينا في مجلس القطار يا لطف الله ولا تنقص من جود الشقي والسعيد انت الله المعبود الحكيم الودود حكمك دايم منفود في الدني والبعيد من يتعدى الحدود يوم ضيق الحود يلقى فعلو ويعود في العذاب الشديد نهار صحب صافي مأواهم الجنة وحورها والثمار نحكي مرات شوافي ما يرفق غني بالضعيف خو أو جار يا لطف الله غافي تلطف بينا في نجرات بيها القدار يا لطف الله سبيل قلوب الناس تميل للطمع والحيال عاش المسكين دليل دون على عليل والفجر في تفضيل عند قوم الضلال لو كان الإيم بخيل تمدحوه الجيل ويقولوا مروع قيل من خيار الفضال والعالم كل خوافي يخفض من رفعوه العباد مهما قبار يوجد مصباحه طافي وتكون حفرته في الجحيم ثم حشر يا لطف الله وخاطي ولطف بينا في مجرات بيها قدار يا لطف الله تنقص من جهود الشقي والسعيد انت الله المعبود الحكيم الودود حكمك دايم من فهود في الدني والبعيد من يتعدى الحدود يوم ضيق الحوت يلقى فعلو ويعود في العذاب الشديد واصحاب النهج الصافي مأواهم الجنة وحورها والتمر شلا نحكي فصافي والمحروم الشقي يذوق صد الجمار يا لطف الله وخافي ولطف بينا في مجرات بيها القدار يا مول اللطف وخافي ولطف بينا في مجرات بيها القدار زمان نفاق لا عهد لا ميثاق توجدوا الأصديق الدين غرب ونساق في جميع الأفاق هلو فقدوا الرفاق ما بقى ما يليق صعب الوقت ضياق عما في سواق لا بركة فرزاق خارجين الطريق الدم الدم وجافي وهل المال حراجو على قبيض العمار نحكي مرات شوافي ما يرفق غني بالضعيف خو أو جار يا لطف الله الغافي ولطف بينا في مجرات بيها القدار يا مول اللطف لطف بينا في مجرات إنسان ما وقع في الزمان أنا وانت للآن في القفر تايهين ما جنبنا عصيان ما فعلنا أحسان ما خالفنا شيطان ما حسننا يقين نضال عمر خسران ونصرف بالبيان شوف شي بلبان يبشر الراحلين وين سلافك وسلافي سكنو تحت غموق التراب غاب الخبار سعد اللي جرحو رافي اخطاويتو بسريع من صميم الصيام يا رب الله الخافي اللطف بينا نزلت فيه القدام يا مول اللطف الخافي اللطف بينا نزلت فيه استغفار فضيا والصحار بدلوا الاحتقار والخشوع الكتير ونتوبوا للقهار كفى بالجهار نقولوا يا جبار جبر اللي كصير ومحي عنا الوزار يا مقيل العطار فضلك ما يستحصار جود عنا بخير ونهاية رمز صحافي الله يشافينا جميع من الضرار بجاه النبي الوافي محمد تاج المرسلين سيد البرار يا راوي خوض خوافي ذكر بها ناس العقول طيب الذكار والناظم ما هو خافي الحاج حمد الغلابلي صيح الشعار يا رب الله خافي وطف بينا في مجرد فيه القدار يا مول اللطف Be القضاء.